نتوكل على الله دلوقتي. تمام. طيب، مساء الخير جميعا، واهلا بكم في عرض جديد من عروض مسرح تفكير. املنا ان عرض النهارده يبقى احتفاليه بحياه وموهبه صديقه عزيزه وعضوه في الصالون، دكتوره سهام سنيه عبد السلام، اللي فقدناها السنه اللي فاتت. أنا أحب أبدأ بإني أقول كلمتين عن دكتورة سهام وأعرف الناس اللي معرفهاش عنها. دكتورة سهام اتولدت سنة 48، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس سنة 72، لكن بعد كده أخذت يعني عملت دراسات كتيرة في حاجات تانية كتير، فهي حصلت على دبلومة المعهد العالي للنقد الفني، وخدت شهادة تخرج من قسم التمثيل في مركز الإبداع الفني، وعملت ماجستير في الأنثروبولوجي من الجامعة الأمريكية، ناقشته سنة 98، وعملت دبلوم في الترجمة. كتبت مسرحيات وأعمال فنية كتير. فيعني احنا نقدر لو حبينا نعرفها نقول انها طبيبة وممثلة وكاتبة مسرحية ومترجمة وناقدة وباحثة انثروبولوجيا كمان. المسرحيات اللي كتبتها منها على سبيل المثال مسرحية بدر البدور وبير المسحور، وشاركت في كتابة مسرحيات تانية كتير ومثلتها في فرق المسحراتي. وطبعا عملت المسرحية بتاعت النهاردة اللي هي أرجوز بلدنا. مثلت في أفلام كتير، منها فيلم مشاة وفيلم حليم وفيلم الشتاء اللي فات، ومثلت في مسرحيات زي هبوط اضطراري وأيامنا الحلوة ومشاحنات ومسرحية ابقى يفتكرني، آخر مسرحية عملتها. ومثلت برضه في مسلسلات في التلفزيون، منها مسلسل واحد. وغير كده بقى على المستوى التاني عملت أبحاث علمية كتير وكتب منشورة، كان ليها اهتمام خاص بختان الذكور بين الدين والطب والثقافة والتاريخ، وده كان أحد الأبحاث اللي عملتها. عملت بحث عن المنظمات الأهلية الصغيرة العاملة في مجال المرأة، وترجمت حاجات زي أليس في بلاد العجائب وأليس في المرآة. ورغم كل اللي انا قلته ده، فالحقيقه ده ما يوفيهاش حقها باي درجه من الدرجات. واللي موجود من المعلومات على النت عن سهام وعن اعمالها الحقيقه اقل كتير من اسهامها واقل كتير من اللي هي تستحق. انا بشكل شخصي حاولت اجيب معلومات تانية اكتر من اللي موجود والمتاح بشكل عام، يعني وكلمت بنتها اجلاء، وهي قالت لي اه هحب ابعت لك حاجه، بس طبعا انا ما حبيتش اضغط عليها عشان اقعد اقول لها تبعتي لي معلومات، فيعني نوهت كده من بعيد من غير ما اضغط يعني او حتى افكرها. فيعني ممكن يكون تقصير مني ان انا ما عرفتش اجيب معلومات اكتر من ده، بس اللي انا اعرفه عنها اكتر كتير من يعني اعرف انها عملت حاجات كتير اكتر من اللي انا قلته. ده بالنسبه للدكتوره سهام يعني، والحقيقه يعني سعدنا جدا بمعرفتها في الفتره القصيره اللي هي كانت معانا فيها. شخصيه متميزه وانسانه رقيقه جدا وذكيه جدا. العمل اللي احنا بنعمله ده واللي عايزين واللي هنعرضه النهارده عمل غالي علينا وعليا بشكل خاص، بس انا متاكد انه غالي علينا كلنا وكل اللي شاركوا فيه لاسباب كتيره يعني. فهو من ناحيه اول عمل احنا بنعمله من تاليف حد في الصالون، وعندي أمل كبير ما يبقاش آخر عمل يعني. دكتورة سهام كمان شاركت معانا في بداية البروفات قبل ما المرض يمنعها إنها تكمل معانا، وده برضو بيدي العمل يعني معزة خاصة عندنا. إسهامها ما كانش بمجرد إنها مثلت وكتبت المسرحية وإدتها لنا عشان نمثلها، لكن كمان هي أخذت موافقة الدكتور هاني عبد الناصر اللي هو لحن أغاني المسرحية إننا نستخدم أغانيه في العرض، فبنشكره طبعا. هو مش موجود معانا بس احنا بنشكره، وأنا بكلمته وشكرته بشكل شخصي قبل العرض يعني، وبنشكرها طبعا على إنها عملت كده. بس في كمان أسباب تانية يعني، هو عمل غالي عليه لأنه كنا تقريبا فقدناه يعني، فقدنا العمل كله، لأن احنا فكرنا إننا هنسجل العمل مش هنعرضه لايف زي ما احنا متعودين نعمل، عشان الأغاني عشان ندمج الأغاني مع الكلام. فعملنا ملفات صوتيه كتير قوي، وكان صديقنا محمد راشد هو اللي مسؤول عن انه يدمج الملفات الصوتيه ويحط الموسيقى ويعمل بعض المؤثرات في الخلفيه كده. ومحمد شخص يعني لطيف جدا، وكمان ممثل شاطر. انا عايزكم يعني تركزوا مع ادائه في المسرحيه لانه حقيقي حقيقي شاطر. بس على يدي يعني محمد كانت ظروفه صعبه جدا جدا بشكل خاص يعني في الفتره دي، فرغم جهده الشديد ومحاولته ان هو يعمل الشغل ده زي ما وعدنا، بس ما امكنش انه يعمل كده، وفقدنا جزء للاسف من الملفات الصوتيه دي. فحطينا ملفات تانية ما كانتش هي يعني اللي احنا كنا مختارينها من العرض، بس في النهاية عملنا أكتر يعني، جبنا حاجة تعمل المسرحية كلها. وصديقنا الهمام أحمد رجائي تدخل علشان يساعدنا ويحطهم على بعض ويعمل المسرحية في الشكل اللي انتوا هتسمعوه بعد كده. فيعني طبعا بشكر محمد، لأن أنا عارف قد إيه كان بيشتغل في ظل ظروف مش مواتية ليه بأي درجة من الدرجات. وبعدين شكر خاص لأحمد رجائي اللي أنقذ العمل وخلاه عن بقى عندنا حاجة يعني غالية علينا ونقدر نحتفظ بيها وتبقى جزء من الأرشيف المسرح وأرشيف صالون التفكير. فحقيقي يا أحمد بشكرك من كل قلبي على الجهد اللي أنت عملته وعلى إن أنت اديتنا العمل ده في الآخر يعني. الشخص الثاني اللي لازم أشكره قبل ما نبدأ ونسمع المسرحية هو إيمان رفاعي. طبعا البوستر اتمنى ان انتوا كلكم تبقوا شايفينه، متميز جدا، اعتقد انه من احسن الحاجات اللي ايمان عملتها، وفي يعني روح الدكتوره سهام باينه، وفي طبعا جانب فني على مستوى عالي. وايمان دايما بتتعب معانا الحقيقه، لسه قبل العرض ما فيش بساعتين كلمتها علشان نعمل بروبه سريعه كده، والحقيقه يعني رغم انها مش في البيت لكن ما تاخرتش عليا زي ما هي متعوده. بشكرك برضو مره كمان، وطبعا كل الناس اللي شاركوا في العرض، لان في ناس كتير قوي شاركوا في العرض ده، بشكرهم كلهم على وقتهم وجهدهم. واتمنى ان احنا نسمع دلوقتي المسرحيه واننا نستمتع بيها، وإننا وإحنا بنسمعها المسرحية وبنستمتع بالعمل نفتكر صديقتنا الجميلة الموهوبة زي ما كانت تحب دايما تسمي نفسها، سهام بنت سنية وعبد السلام. أنا هبدأ دلوقتي أعمل شير ثانية واحدة اسمك قولي. أرقص فرقوق فرقيكو كمان، أرقص فرقوق فرقيكو كمان، حكاية وكان يا مكان، حصلت في زمان من قبل زمان، في بلاد القاضي والسلطان، لجدع مملوك مقهور غلبان. احنا المماليك خطفونا صغار، ربنا يوريك عايشين في مرار. احنا المماليك خطفونا صغار، ربنا يوريك عايشين في مرار. ليه من ناكله؟ مين فيكو جعان؟ مين في الشتا بات عريان بردان؟ ليه من ناكله؟ مين فيكو جعان؟ مين في الشتا بات عريان بردان؟ صحيح يا خفيف واكلين شاربين، لكن من فينا حر مين؟ صحيح يا خفيف واكلين شاربين، لكن من فينا حر مين؟ الواحد منا ذليل شقيان وشامش له لا للسلطان. احنا المماليك خطفونا صغار، ربنا يوريك عايشين في مرار. احنا المماليك خطفونا صغار، ربنا يوريك عايشين في مرار. احنا المماليك خطفونا صغار، ربنا يوريك عايشين في مرار. يعني مثلا انت عملت ايه النهارده من طلعت النهار؟ جالت وشي وجالت سيفي. ليه؟ مش يمكن السلطان يحب يتملى بطلعات البهية أو يطلب مني أخرج على أعدائه بحملة تأديبية؟ فلازم أكون جاهز. فهمتني؟ عرفت أنا وأنت وهم ملك مين؟ مولانا السلطان. مولانا السلطان مجتمع بالوزير والقاضي وطالبينك. يا نهار أسود، ما هو لو كان السلطان لوحده كانت تبقى الدنيا أمان. أيوه، ولو اللي معاه الوزير بس ما يضرش قوي. يلا بلاش لكاعة. لكن القاضي، يا ترى يا هل ترى بلغ السلطان مثلا اني فتحت الأوضة اللي منع اي حد يقرب منها؟ يمكن. ايش عرفني؟ لو ايه، شفت الغزالة الشاردة اللي مخبيها فيها؟ عيون ايه وقوام ايه، حاجة تحل من على حبل المشنقة. يا ويلك، لكن دي كانت مرة أو اتنين، ولا من شاف ولا من دي، بس مش كل مرة تسلم الجر أو يظهر المرة دي السبحة يقع على رقبتي. هو كان احتمال من شوية، لكن لو اتأخرنا أكتر من كده يبقى أكيد هيحصل. يلا استنى قبل ما ندخل عند السلطان، قول لي مين الشابة اللي في المجلس دي؟ دي جارية من بنات التتر. تتر دي أكيد أمها الشمس وأبوها القمر. دي أجمل من غزالة السلطان يا جدعان. تبع مين الجميلة اللي ملكت قلبي دي؟ أنت اتجننت، دي مملوكة الوزير ضمن حريمه. الوزير؟ هو ده اللي كتاب السلطان؟ اللخبطة دي يا جدعان. يظهر والله أعلم إن السلطان في حبها هيمان. طب والقاضي؟ إيه اللي جابه؟ علم علمك، اتحرك بقى. ويا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. حضر المملوك يا مولاي. يا جارية تعالي اقعدي هنا جنبي، وانت يا مملوك تعال اقعد هنا. يا ترى القاضي بيكتب ايه في الورق الاصفر اللي معاه ده؟ لقيتها يا مولاي، حليت لك المسألة. إذا كانت الأنثى تحت ذكر حر عاقل رشيد، سواء بعقد نكاح أو بملك يمين، وطلقها، لا يحل أن ينكحها ذكر آخر حر عاقل رشيد حتى تستوفي عدة الاستبراء، مش كده؟ لكن يحل أن يعقد عليها مثلا عبد أو طفل أو مجنون حتى دون استيفاء عدة الإبراء. ليه بقى؟ لأن السيد أو الأب أو الولي يمكنه الحجب على العبد أو الطفل أو المجنون وتقييد تصرفاته وحبسه عن أن يطأ الأنثى موضع العقل. فإذا طلق العبد أو الطفل أو المجنون تلك الأنثى يحل لأي ذكر حر عاقل رشيد أن ينكحها فورا بشهادة رجل واحد حر عاقل رشيد على أن مطلقها العبد أو الطفل أو المجنون لم يطأها. وادختم الإمامة وبعدين الورق تتحط في مكان أمين سيالة جبتي. هو فيه إيه؟ معناه إيه الكلام الملخبط ده؟ يا ترى هيحصل لي إيه في الليلة السودة دي؟ مولاي، لقد عقدت نكاح هذه الجارية بذاك المملوك. يا وعدي، دي كشفت وشها وغمزتني. لم يوان السلطان بيبص لها. الولد اللي كنت فاكر ان رقبت حطير. يجي المماليك النمارده اللي بره يشوف السلطان بيقدر رجالته ازاي. هو الواحد هيعوز ايه اكتر من كده؟ تعجلش، اصبر لما نشوف. يا مملوك، أمرك أن تطلق هذه الجارية في التو واللحظ. هو أنا الحق؟ طب علي الطلاق ما نطلقها. أتاري الحكاية فيها إن صحيح الجارية مملوكة للوزير ضمن حريمه، لكن ما يعزهاش على السلطان، والسلطان بحبها هيمان وحالف لا يطفي شوقه ليها في التو والآن. ولأني لسه في حتة في ركن عقل خايفة من نار الجحيم، بعد يطلب مشورة القاضي العظيم. هو أنا اتجوزتها في إيه وحطلقها في إيه؟ يا شماتة الممالك فيا. أنت نسيت نفسك ولا يا مملوك؟ هدي نفسك يا عربة السلطان. عامل لي فيها رجل يا مملوك؟ بسيط، يعني جيت في جمل. دي مسألة ما فيش أسهل منه. لقيتها يا مولاي، حلت لك المسألة. حررها وملكه لها يا مولاي. يا خلق، هو ده سوى ملكني لها ولا ما ملكنيش؟ البنت ملكتني فعلا بنظرة القبول في عينيها. أملك قولها، انت بقى عليك كبرت وخرب. انت لسه احنا جايبينه هنا ليه؟ قلت لعظمتك ما تشغلش بالك، حالا هنشوف حكتب ايه. اتاري المملوك جاهل وساد. اتاري الملك الرسمي اللي بينكتب بالحب له حب، غير الملك الفعلي اللي بينكتب بالقلب، وما كانش داريان بالفخذ المنصوب بين الحكمين. النكاح رق، ولا يصح أن ترق سيدة لرقيقها. فإذا ارتقت المرأة منزلة السيادة وهبط عنها الرجل، لا يصح زواجهما. فاهم؟ ودي عظمتك صك التمليك، ودي صك التفريق، وكله بالقانون. يعني هو دلوقتي ملكي وأنا حرة فيه؟ أي نعم، مملوكك مش جوزك. قدمك وبس. طب هو حر وأنا حرة، واطلعوا كلكم برا برا. بس اللي البنت الجميلة ما خدتش بالها منه إن القاضي خرج، والأوراق الصفرة اللي كتب فيها أحكامه اللي فبركها محطوطة في سيالة جبته. Thank you. يسموها اليومين دول قوارير ولا قوانين ولا بين دساتين ولا دساتير. الدور والباقي على اللي جايين. هحكي لكم حكاية الفلاح الكهين وأهل بلده المصدقين. حكايتنا حصلت في قرية قريبة من البحر، كان عايش فيها فلاحين وتجار، وزي أي قرية كان فيها ناس طيبين وناس دواهي، ناس بتزرع وناس بتقلع. وزي ما في ناس ما بتقدرش تبلع اللقمة من غير ما تشقى بيها، في ناس عينها دايما على اللي مش ليها. وصاحبنا كان فلاح عايش في القرية مع مراته، وزي ما بيقول المثل ما جمع إلا لما وفى. هما الاثنين كانوا أدهى من بعض ويتعمل لخبزهم ألف حساب. القصد صاحبنا فكر هو ومراته يعملوا كم عملية نصب، قال عشان يقبوا على وش الدنيا ويزدحوا من الشقة. أم راح الفلاح واشترى حمار من واحد جاره، واتفق معاه يدفع له ثمن الحمار بالأجل، وقام حاشي بق الحمار فلوس حديد عملات يعني، وراح يتمشى بالحمار في السوق لحد ما الحمار قام رجع، وطبعا كان بيخرج من بقه فلوس. شافوه التجار في السوق فسألوه: خبر ايه؟ ايه اللي بيجرى لحمارك؟ زي ما انتوا شايفين بيخرج من حمكه فلوس. ها؟ امال لو كنت شفتوه عم نول كان بيخرج قد كده يجي 100 مره، الوقت عجز وبقى بيخرج على قد كده. بقول لك ايه، تبيع لي الحمار ده؟ كلام اهدي، ابيع لك الحمار؟ انا ابيع لك الحمار قال ده احنا عايشين على القرشين اللي بيطرشهم من حنكه. بس أنا برضو مش هعزه عليك، ولو إنه هيكلفك كتير يعني. أمر وأنا رجبت سدادة. أنا عشان خطرك أنت مش هاخد فيه إلا 1000 دينار ذهب. وأنا مش هرد لك كلمة. اسكتي، مش بعت الحمار؟ ايه؟ قول وحياد النعمة. زي ما بقولك كده، بس اللي مخوفني ان اللي اشتراه اكيد هيضرب الفصل اللي انعمل فيه. ايه ولا تحط في بالك، واللي دخل عليه الأولانية يدخل عليه الثانية. واللي عملوا حسابه حصل، الحمار مات عند التاجر اللي بعدها بيوم. التاجر ما كذبش خبر وحكى لصحابه التجار، قالوا له الفلاح ده أكيد نصاب ولازم يتربى. وعنها لموا بعضه وراحوا له، قعدوا يخبطوا على الباب لحد ما فتحت لهم مراته. جوزك فين يا ولية؟ خرج يا أخوي، خرج ورجع كمان شوي. بس انتوا كنتوا عايزينه في حاجة ضروري أبعت أجيبه؟ إيه؟ تجيبيه منين يا ولية؟ حد عارف هو في أنهي داهية دلوقتي؟ أنا لما عوز أجيبه بجيبه. وقامت رايحة للشجرة اللي قدام البيت، كانت ربطة فيها كلب، بكته. وطبعا الكلب جري شوية وصاحبنا الفلاح رجع من نفس الناحية اللي جري عليها الكلب، ومجرجر وراه كلب شبه اللي جري بالظبط. التجار ما صدقوش عينيهم، بنسيوا اللي كانوا جايين عشانه وسألوا الفلاح عن الكلب، فقال لهم زي ما انتوا شايفين هو الكلب ده كده نيتها يشمشم في صاحبه نوبة واحدة، بعدها يجيبه من ايتها حتة، ان شاء الله يكون في بلد تانية. ايه يا حلوة يا اولاد، ده ولد جوجل يا اولاد، على كده انا ممكن اي حاجة عاوزها اشممها للكلب وهو يعمل عليها سيرش. بقولك ايه، تبيع لي الكلب ده؟ لا هي سايبه ولا سايبه، ما حدش هياخد الكلب ده غيري، انا اللي متكلم عليه من الاول. متكلم عليه ده ايه؟ يعني شبكته يا خي؟ اسمع انت، هو احنا نسأل الرجل الطيب ده هو عاوز في الكلب كام، واللي معاه يشيل. طب انا عندي حل احسن، احنا نعمل مزاد، واللي يقدر الكلب ده باعلى سعر يشيل. هو ده الكلام، علي بألف دينار. علي بألفين. علي بألفين ونص. ايه طب علي بثلاث آلاف دينار ذهب، ايش قولكم بقى؟ ألا أوني ألا دوه ألا تري، مبروك عليك يا كبير. ورجع التاجر اللي اشترى الكلب بيته وحكى لمراته على الموضوع. مراته فرحت قوي، خصوصا انها هتقدر تجيب جوزها من اي حتة وفي اي وقت. ثاني يوم راح التاجر وكلته، طقت في دماغ مراته تجرب الكلب، قام تفكته وجري، بس للأسف راح ومرجعش. وآخر النهار رجع التاجر من وكالته في ميعاده العادي، لقى مراته شايفة من الغضب، وبعد خناقة ما فيش داعي نخوض في تفاصيلها فهم التاجر إنه اتنصب عليه. جري على التجار أصحابه وحكى لهم، فقرروا يجيبوا الفلاح ده من قفاه. وراحوا له البيت وقعدوا يخبطوا يخبطوا على الباب. ايوه ده مين اللي بيخبط؟ افتحي جاك فتحة في نفوخك، جوزك فين يا ولية؟ خرج يا اخوي ورجع كمان شوي. ايه يا لئيمة انت يا لئيمة، انت وليه يا لئيمة؟ طيب ايه رأيك بقى، احنا مستنيين هنا لحد ما يرجع ومش ماشيين. وفضلوا التجار مستنيينه يجي ساعة لحد ما جه، لقوه داخل مهفش ريشه على مراته بيزعق لها. ما ضيفتيش الرجالة يا ولية؟ واني مالي، هما مش ضيوفك؟ قوم اتشملل انت واعمل الواجب. الفلاح عمل نفسه غضبان وخرج سكينة من جيبه وضرب بيها مراته في بطنها. طب خدي دي. يخرب بيتك عملت ايه؟ وقعت مراته والدم غرق المكان، وطبعا دي كانت خدعة جديدة عشان مراته كانت متفقة معاه ومخبية كيس مليان دم تحت هدومها. خافوا التجار من اللي حصل ونسيوا تاني اللي كانوا جايين عشانه وسألوا انت اتجننت؟ تقتل مراتك عشان شوية شاي؟ هي الولية دي ما تجيش الا كده، كل ما تنرفزنا اقتلها. ايه؟ لو انت قتلتها قبل كده؟ ايوه امال ايه؟ ده اللي قاتلها يجي 30 40 مره. اه ده كلام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا انا هكذب عليكم ولا هكذب عليكم؟ طب حتى شوفوا. واحد اثنين هوب هوب اثنين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وكمان جاي متسخن. الحمد لله على السلامه يا متريكه. بابا بقول لك ايه، تبع السفاره دي. يبقى حالك ده ايه؟ يبقى حالك ده ايه؟ السفاره دي تلزمني، السفاره تلزمني اكتر من اي حد فيكم. محدش فيكم عارفه مراتي عامله فيها ايه من بعد موضوع الكلب ده. بدل ما تتعاركوا احنا نعمل مزاد زي النوبه اللي فاتت. هو ده الكلام، هو ده الكلام. عليا بخمس تلاف دينار ذهب. عليا بسبع. عليا بتسعة تلاف. عليا بعشرة تلاف دينار ذهب. ألا أوني ألا دوي ألا تري. مبروك عليك يا أبو شروين. رجع التاجر اللي اشترى الصفارة على بيته وتلكك له مراته على غلطة وقتلها. طلع التاجر الصفارة وقعد يصفر يصفر، لما نفسه اتقطع إن مراته تقوم. أبدا لا حياة لمن تنال. تاني يوم الصبح راح التاجر على وكالته في السوق، اتلموا عليه التجار زمايله عشان يحكي لهم إيه اللي حصل. عملت إيه بالصفارة؟ عملت إيه بالصفارة؟ احكي لنا حصل لك إيه. صاحبنا خاف يقول الحقيقة ليروح في داهية، قام قال لهم دي الصفارة دي رهيبة، ده أنا ما كملت الصفيرة واحدة لقيت الولية نهضت على طول. صحيح. طب ما سلفهاني شوية، طب ما سلفهاني ليلة والنبي ليلة وحدي. أفيش غلي في الولية الحيزبون؟ مش عدجاني، مش عدجاني من ساعة حكاية الكلب اللي راح ولا رجعش. بقول لك إيه، ما طيب أحسن، وهي بكرة تنسى. مين دي اللي تنسى؟ تنسى؟ اصل انت اصلك طيب، وبعدين انت شايل هم ايه؟ ما هتصحى تاني. ايوه امال ايه. عموما السفره ما تغلاش عليك، وهي برضو تستاهل. امسك. وطبعا اتكررت المصيبه، وبقى كل يوم تاجر يستلف السفاره ويقتل مراته. ولان ما فيش حقيقه بتستخبى، البلد كلها عرفت الحكايه، فقرروا ينتقموا من الفلاح، وفضلوا مراقبين بيته لحد ما تأكدوا انه موجود. افتح لي اغنية، افتح لي اغنية، عايزين جوه. يلا بسرعة افتح. حاضر حاضر. اهلا. اوعي كده سيبينا عليه. امسكوا امسكوا، حطوا في شوار. اقفل عليه كويس، اقفل عليه كويس. يا لهوي مالي يا لهوي، هيعملوا فيا ايه؟ يلا بقى فتنك بعافية، فتنك بعافية. يا لهوي يا لهوي. يلا يا ابو شرويت ادكم مع بعض يا رجال علشان نشيله. هيلا هوب هوب. اللي احنا هناخد البلوة دي على وين؟ ودي محتاجة مفهومية، نرميه في البحر ونخلص من شره ابن الابلسة ده. عندك حق، يلا بينا يا رجال. وفي طريقهم للبحر حسوا التجار بالتعب، فقالوا لبعض لسه البحر بعيد واحنا ما نمناش طول الليل من التفكير. أيوة والله، هو احنا مستعجلين على ايه؟ تعبنا تعبني، ما تيجي ونجيل شوية تحت الشجرة دي. سمع الفلاح شخير التجار فتأكد انهم ناموا شوية، وسمع صوت غنم جاي ناحيته. أكيد الغنم ده معاه راعي. الفلاح قعد يفرك يفرك جوه الشوال ويزوم يزوم، لحد ما راعي الغنم خد باله وراح وفتح الشوال وشال الكمامة من على بق الفلاح، فصرخ الفلاح. أنا مش عاوز أتجوز بنت الملك يا جدعان، حرام عليكم، ما تجوزينيش بنت الملك. أنت بتقول لي يا جدع أنت؟ أنا مش فاهم منك حاجة. ربطوني لأجل يجوزوني بنت الملك بالعافية، واني ليا بنت عمي بحبها وريدها. انت اتجننت؟ حد يرفض يتجوز بنت الملك؟ دي بنت الملك. خلاص مدام عينك فيه، خش انت يا اخويا جوه الشواك، وربنا يهنس عيد بسعيدة. انت بتتكلم جد؟ اخش ما اخشش ليه؟ دي بنت الملك. وفعلا الراعي خلى الفلاح يكممه ويحطه جوه الشوال ويربطه، وطبعا صاحبنا مش هيخرج بايده فاضيه، خد غنم الراعي ومشي. صحي التجار من النوم، شالوا الشوال وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا للبحر، ورموا الشوال باللي فيه ورجعوا على القريه. تاني يوم بص التجار واهل البلد، لقيوا الفلاح داخل عليهم هو ومراته ومعاهم 300 راس غنم. فتحوا الناس بقهم زي كل مره وقالوا له: يخرب بيتك، لهو انت ما غرقتش؟ وجبت الغنمات دي منين؟ ما هو لما رميتوني في البحر كنت قريب من الشط، طلعت لي جنيه البحر خرجتني على الشط واديتني الغلمات دول. ومن عاد لو كنت رميتوني ابعد شويه كانت هتديني ايه؟ يا سلام، معقوله؟ يعني لو رحنا ونطينا في بطن البحر هيجينا اكتر من اللي جالك؟ طبعا، امال ايه؟ وكل ما تغوطوا اكتر فرصتكم في الفوز تكتر. من غير ما نتصل بزيرو 900؟ اهو تلفزيون القهوة ده هو اللي جابكم ورا. وفعلا راحوا كل اهل البلد، رجالة وستات واطفال، ورموا نفسهم في نص البحر. وطبعا النهاية كانت معروفة. انا اسف ما قدرتش احكي لكم حكاية بنهاية عادية تنتصر فيها الخير على الشر، لانه في الحقيقة الشر ممكن ينتصر لو ملقاش قدامه عقول مصحصحة وعيون مفتحة. من نغرة لضحضيرة، من ضحضيرة الحفرة، ما عرفناش يوم نطلع ما عرفنا ناس أمرا. من نغرة لضحضيرة، من ضحضيرة الحفرة، ما عرفناش يوم نطلع ما عرفنا ناس أمرا. ناس أمرا وشطار بدو كل الدار، شكله معروف، انما حد فيكم يعرف شكل الغول؟ ايوه الغول اللي طول عمرهم بيخوفوا بيه العيال الصغيرين. اي الحكايه دي حصلت في بلد جنبكم، بلد حبيبه وحبيب، والغول الرهيب. الزريبة، الغيط، السطور، السطور، الجر، الغيط. ما تتحددوش في نفس واحد كده عشان نقدر نفهم بعض ونرسلنا على بعض. طب بقول نلعب في الزريبة بتاعتنا برحة وتسعنا كلنا. لا، أرضها مزحلقة ومش نظيفة وممكن البهايم ترفصنا. والجرن ماله، براح وسمس وهوى. ما هو كل ما بنروح نلعب غادي بيكرشونا الكبار عشان دايما عندهم شغل في الجرن. الغيط أحسن. يعني هما بيسيبونا ناخد راحتنا في اللعب في الغيط؟ ما بعرفش يا بيخافوا على الزر. ما تيجي نلعب فوق السطح. فاكرة آخر مرة لعبنا فيها على السطح وكنت هتوجعي من كتر رقبتي. ايه رأيكم في الوسعاية اللي في آخر البلد؟ كله كده. هم أهلك ما قالولكيش؟ يقولولها على ايه؟ الأرض دي مرصودة. يعني ايه مرصودة؟ معرفش، أبويا وأمي دايما بيقولوا كده، وبيقولوا كمان إن ساكنها اللهم احفظنا غول رهيب. فيش دراك له عمر حد راح هناك وشاف غيلان ولا عفاريت بعينه؟ هو عمر حد راح هناك ورجع حاجة عن اللي شافه أصلا؟ أيوه، أمال ايه؟ هو جدكم مش كان حكالنا إنه كان له واحد صاحبه اسمه أمين ركب دماغه وراح هناك من يجي أكتر من 40 سنة ومن يوميها ما رجعش. يبقى لازم الغول أكله. إحنا بقى كل اللي أهلنا قالوا لنا إن مع عفريت إلا بني آدم، وإن اللي يخاف من العفريت يطلع له. يعني مش خايفين؟ تقدروا تروحوا؟ آه. ونروح ليه؟ إحنا لو بصنا من بعيد هنشوف راس الغول. وساعات بنسمعه بيعوي ويزوم. وعينيه بتصب شرار وحنك وبينفخ نار. وش دركم ان دي راس غول وعينيه وحنك بجد؟ ابويا قال لي ان جدي قال لهم انهم وعيوا لك الدنيا على دي الحال. ما ينفعش نصدق من كلامه بس، لازم حد يروح ويشوف ويتاكد. يما لا مش انا خلاص نروح احنا. تروحوا فين كده من دماغكم من غير ما تشيرونا؟ لا يا جدي، كنا هنقول لكم. هتقولوا على ايه؟ عايزين ندخل الارض المرصودة ونشوف الحاجة اللي فيها اللي بيقولوا انها راس غول. بلاش الافكار الهباب دي، شوفوا لكم لعبة تانية. مش انتوا بتقول مفيش حاجة اسمها عفاريت؟ ايوه، عمرنا ما شفنا، سمعنا بس. ابعد عن الشر وغنيله. كمان ما حدش راح هناك قبل كده ورجع قال لنا شاف ايه. وبعدين ما احنا عندنا حاجات تانية نعملها. انتوا مش عارفين ان الرز شاحح في البلد؟ لازم تيجوا معانا، يلا ساعدونا نشيل كام شوال ونجيبهم من الكفر اللي جنبينا. قوم يلا يا ودي انت وهو. ايوه، انتوا ما بقيتوش صغيرين عشان الحاجه تجيلكم لحد عندكم. واديكوا شايفين كل شويه حاجه تشح في بلدنا ونروح نجيبها من غير. صحيح، الشهر اللي فات رحت ساعدت ابويا وامي عشان نجيب دقيق من كفر بعيد، وانا واهلي رحنا عم نول جبنا زيت من بلد ثانيه. الله، صحيح، ليه كل شويه حاجه تشح من بلدنا مع اننا ما بنبطلش شغل؟ انا عارفه بقى، يلا بطلوا لماضي، يلا بينا. وانتوا خدوا شايكم وبعدين كل واحد على دار من غير ما تروح، ليكون اهله محتاجينه في حاجه. اتفقنا. قدمي بسرعه عشان نلحق نروح نشوف فيه ايه في الارض المرصوده ونرجع قبل ما يصحوا. بس اللي هناك دي فعلا راس كبيره قوي وشكلها يخوف. يا ترى دي تطلع راس ايه؟ وعينيها بتطق شرار وبجها بيعوي. ده يظهر انه غول بجد. ياما، بس بص اليما دي، في ناس بتتحرك رايحة ناحية راس الغول. وايه دول يا ترى؟ يكونوش اللهم حفظنا خدام الغول. انت انصبت في دماغك يا حبيبة، هتقولي زي ما بيقولوا. ادخلوا يا رجالة. واجب يا شهبندر. أكفر. قالك كلامي؟ لهو يا اختي في عفريت بيعطس وهو كمان حنك الخول. ما طلعش حنك؟ امال ايه؟ مش شفتيه وهو بيتكفل؟ ده باب. باب؟ معلوم، واللي شبه العينين دول لازم شبابيك. بينا نجرب عشان نشوف احسن. شايفه اللي شايفه؟ جهزت كلكم. تمام يا ريس. انا لميت كل الرز اللي في سوق الجمله من بر الزمان كله، ما خليتش حتى الكسر والمسوس والمعفن، جبته وخزنته. وده ينفع يتباع يا معلم؟ ما تخافش، الحاجه لما بتشح الناس بتتلف عليها، والعايز اهبل بيدفعوا فيها بالغالي. الشاي يا رجال، لكن مش حرام تبيعوا لهم رز معفن؟ مش جايز يحصل لهم حاجه لو اكلوه؟ ما فضلش غيرك يا امين يا غفير الكلب يتكلم. بس يا زيد ما تدخلش في اللي مالكش فيه. ماليش ازاي؟ مش برضو اهلي وناسي؟ وما كانوش يعني اهلك وناسك لما قبلت تشتغل معانا عشان فلوسنا؟ غور من وش السعاده، وما تدخلش علينا تاني غير لو ندهنا لك احنا. ايه مش شغلك؟ حاضر. ايه كنا بنقول يا رجال؟ كنت بقول اننا كده كسبانين والبضاعه تتباع كلها ان شاء الله. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي يا ريس. بلغني من رجاله اللي في البلد ان في فلاح بعد ما الزيت شح النوبه اللي فاتت قال انه هيفتح سرجه يعصر فيها الزيت جوه البلد ويبيعه للناس بالرخيص. يا سنه سودة، ده احنا كده نضيع. نضيع؟ نضح ايه يا ابو عطم طري؟ خليه يكلف السيرجة حد ما تتم ويشغلها كمان. ما هو كده هنخسر احنا. ايه ده لو كان مخك تخين ومعرفتش تشيري ذمته او تخلي بضاعته تبور. والله يا اخي ده انا لو جبت عيل من عيالي لا يدبرها احسن منك. ازاي؟ ايه يجي بالتي هي احسن ويقبل يبيع لنا السرجة بمبلغ كبير ينغنغه؟ يا فيه ألف تصريف تاني. زي ايه؟ زي ايه؟ زي الدوار اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده يا فالح، ويتخزن في بضاعتنا في حماية الغول. قصدك تمام. نطلع حكاية عن ان السرجة الجديدة مسكونة بعفاريت بتسمم الزيت، ويبقى يشوف بقى مين هيرضى يشتري منه ولا حتى ياخد منه ببلاش. انتوا مين؟ وايه اللي جابكوا هنا؟ كنا بنلعب استغماية. استغماية ايه دي اللي في نصاص الليالي؟ وبعدين هو اللي بيلعب استغماية يلزق ودنه في الشباك كده؟ لزقنا وداننا في الشباك وعرفنا انه شباك مش عين غول، وان لا في غول ولا حاجة. وهنقول لأهل البلد كلهم. مش خايفة مني يا بيت؟ لا، من هقول لجدي صابر وهو يحوشك عني. صابر؟ مين العيال دول يا زفت الطين؟ مفيش يا ريس، دول عيلين كانوا بيلعبوا. طب هاتهم من جفاهم وحصلني. شوف شغلك كويس، اربطهم جامد وارميهم جوه لحد ما نشوف ايه حكايتهم دول كمان. صح العيال بقى عشان يصلوا الفجر ويانا. الحقني يابا الحقني يابا، العيال مش في فرشتهم. ايه هيكونوا راحوا فين يعني؟ طب انا كويس في الدار. الحقوني يا قلب. إيه يمكن يكونوا نعسوا في قاعة الفرن. الحقوني يا قلب الحقوني يا قلب الحقوني يا خلق. هو مش لك يا عيالي، مش لك يا عيالي يا خلق. هو الحقوني الحقوني. خبر ايه؟ العيال الحقوني يا ناس، العيال ما باتوش في فرشتهم. الفرشة متوضبة زي ما هي، ما لهمش أثر في الدار يا أخويا. الحقني يا أخويا الحقوني. يعني إيه أثر؟ بس يا واد، يعني حيكونوا راحوا فين؟ يكونوش راحوا عند الغول زي ما كانوا ناويين. يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا دهوتي، لا يكون الغول اكلهم. يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا دهوتي. انتوا هتقفوا تحكوا وتلطموا، انا رايح اجيبهم ان شاء الله يكونوا مش بق الغول. حد زي معايا رجاله؟ لا البلد ما فيهاش غير رجاله ولا ايه؟ كلنا جايين معاكم نسوان ورجال. خد وانت خدي. بس كفايه يا واد بقى انت وهو خلاص. ها قلتولي بقى انتوا ولاد مين؟ احنا ولاد الطيب. ها انا زي ما كنت سمعت الاسم ده قبل كده. وبيشتغل ايه ابوكوا دي؟ كان فلاح الله يرحمه بقى ويجازي اللي كدلوه. انقتل بعد ما زرع ارضه كلها قمح عشان يأكل الناس بعد ما الجمح شح. ما كفهمش حرق المحصول قتلوه. ومحدش في البلد قال لكم انكم لما تقربوا من بيت الغول هتحصلوه؟ هو مين؟ ابوكم يا ولاد الطيب. الحق يا شهبندر، اهل البلد لموا بعض جايين على هنا. حبيبي يا حبيبي احنا هنا يا اما. الحقنا يا جد. احنا هنا يا اما. ولادي جوا انا سمع صوتهم. ولادي جوا. بينا اما نجيبهم. هنخش لهم حلك الغول. يعني ايه غول؟ انتوا لسه بتصدقوا في الكلام ده؟ ما عفريت الا البني ادم البنيانه مش الشرير اللي خلكوا تصدقوا ان ده غول. يلا بينا. خد اضرب كمان. حطوا الحبل اللي ربطني. اربط التجار بالحبل بدل حبيبه وحبيب. مين امين؟ فاضل هو ده الغول اللي أكلك وأخدك مننا 40 سنة يا أمين. أيوة هو. ولو كان اختارك أنت ما كنتش تقدر تقول لأ. ولا يكشي تكون ناسي اللي جرى لأبو العيال دول لما قال لأ أو صمم يزرع غيطه جمح. محدش بيقدر يقف بصاد الغول. إحنا اللي سبناه يعمل علينا غول. بس دينا بنتعلم. ومن النهاردة كل بلد ونجم هتعرف كلها فين وتطلع. يا شهبندر يا شهبندر عارف اللي فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا غروب ايدينا تتقدر. يا شهبندر يا شهبندر عارف اللي فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا غروب ايدينا تتقدر. شهبندر يا وش السوق يا خارب كفرنا والسوق. شهبندر يا وش السوق يا خارب كفرنا والسوق. بفلوس رزقنا المسروق جيني فتنوز وتكتر. يا شهبندر يا شهبندر عارف اللي فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا غروب ايدينا تتقدر. خاف الغلة منا فين ولا عشبة فيها ولا منين. خاف الغلة منا فين ولا عشبة يوم يا سيبا جروب ايدينا تتقدر وام زرعنا غلتنا بايدينا حدا نبغتنا ام زرعنا غلتنا بايدينا حدا نبغتنا حرقوا هدى عمود بيتنا بغدر غسس وشطان اخبار يا شربندر يا شربندر عامل لنا فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا جروب ايدينا تتقدر والاسم امين لكن خاين علشان القرش بيمعين والاسم امين لكن خاين علشان القرش بيمعين والقول بيقولوا انك باين علشان يحمي الشربندر يا شربندر يا شربندر عامل لنا فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا جروب ايدينا تتقدر واحنا كبرنا وسط الخوف صدقنا حكاية بلا شوف احنا كبرنا وسط الخوف صدقنا حكاية بلا شوف وطلع غلبنا ومسكوب لا يخوف ولا يعور يا شربندر يا شربندر عامل لنا فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا جروب ايدينا تتقدر يا شربندر واحنا الناس هنسيبش البلد تنداس يا شربندر واحنا الناس هنسيبش البلد تنداس غارب دي بلان الراس هتتفيض وهتتمحور يا شربندر يا شربندر عامل لنا فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا جروب ايدينا تتقدر تبقى ارض وملعبنا ولا حدش عاد يرهبنا تبقى ارض وملعبنا ولا حدش عاد يرهبنا نلغو الاصل طلع مبنى هنعمله نادي ومعسكر يا شربندر يا شربندر عامل لنا فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا جروب ايدينا تتقدر يا شربندر يا شربندر عامل لنا فيها شيخ منصر جالك اليوم يا سيبا جروب ايدينا تتقدر. استمعتم الى مسرحية أراجوز بلدنا، ثلاث حكايات من التراث الشعبي، كتابة وأشعار دكتورة سهام سنية عبد السلام، ساهم في كتابة النص ولحن الأغاني دكتور هاني عبد الناصر، قام بالغناء فرقة المسرح الجامعي لجامعة حلوان، قام بالأداء لحكاية الجارية والمملوك أحمد رجائي في دور المملوك، عبد الله سليمان في دور الحاجب، محمد راشد في دور الملك، محمد عوض في دور القاضي، ومنى حسنين في دور الجارية. قام بالأداء لحكاية الفلاح الكهين محمد راشد في دور الفلاح الكهين، نهال جمال في دور زوجة الفلاح، منى حسنين في دور التاجر الأول، أمل عبد الحميد في دور التاجر الثاني، أكمل صفوت في دور التاجر الثالث أبو شروت، وأحمد رجائي في دور الراعي. قام بالأداء لحكاية حبيبة وحبيب والغول الرهيب منى حسنين في دور حبيبة، محمد عوض في دور حبيب، أمل عبد الحميد في دور أم حبيبة وحبيب، أكمل صفوت في دور الجد، محمد راشد في دور الشهبندر، أحمد رجائي في دور الغفير أمين، شادي المصري في دور التاجر الأول، وأكمل صفوت في دور التاجر الثاني. وشارك في الأداء في أدوار أطفال القرية مها ريشة، أسماء زكي، نهال جمال. أما أراجوز بلدنا فقامت بدوره نتاشا العبادي. نترككم في رعاية الله حتى نلتقي في عمل جديد من أداء مجموعة المسرح لصالون تفكير. تمام يا جماعة، كده العرض خلص خلاص، يعني أتمنى يكون استمتعتوا بيه. برافو برافو برافو، إيه الجمال ده يا جماعة، إيه الجمال والحلاوة دي. عشتوا عشتوا يا جماعة، عشتوا والله. أنا عايز أشترك يعني. أنا عايز أشترك يا جماعة. بنتي عارفة اللي سمعهم دول، دول صحابي اللي انت سمعهم دول، مش حاجة في الرد ولا في الصحابي. كده تسلم ايديكو، حاجه في منتهى الجمال. انسام انت تسكتي، انت بقيتينا يا انسام. دي حاجه بنتي جدا يا جماعه. شكرا شكرا يا انسام، الجواز خدك مننا. معلش اتحفت والله غصب عني. انتوا عايز تبعتونا انتوا هتعملوا حاجه قريب يا جماعه، لو هتعملوا حاجه قريب خدوني معاكم. اتفضل يا محمد. طبعا انا شريكك معانا طبعا، يا ريت يستسعدنا يعني انا جدا. بعرف اعمل حركات حلوه قوي، حتى اسالوا ايمان اسماعيل. ما عنديش شك، هقول لهم هي اداء عظيم محمد هايل. لا طب يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. خلاص هعمل لك، هدخلك في الشات بتاع المسرح، ولما نبدا المسرحيه اللي جايه ان شاء الله قريبا، هنعمل اول اجتماع قريب. يعني احنا قلنا ناخد اجازه رمضان، بعد ما خلص رمضان والعيد هنلتقي تاني ان شاء الله ونبدا نناقش المسرحيه الجديده. يعني عندنا تمام كده حلو. هنبقى